خيرية عند ربنا سبحانه وتعالى بالصبر وعند الناس بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هتخالط الناس لازم تشوف الأذى، فلما تشوف الأذى صبرت عليه الناس تحبك لأنك بتعرف تتعامل مع هذا الأذى، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يرفعك تبقى أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى. ولو أنت ما كنتش كده، لو خالطت الناس تتعصب وتتخلق عليهم وهتعاملهم طبعا معاملة مش كويسة فما يرضوش عنك، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب هذا الأمر خاصة من ناحيتين.